يلف عليها 1000 لفة عشان يحصر مميزتك للكافر بالكافر المعتدي. نعم الكافر المعتدي له أحكام خاصة، ولكن يبقى الكافر الآخر أيضا لا يسوى بالمسلم من كل وجه، فيأتون بنصوص من أتبرهم وتقسطوا إليه ويمدها ويعظمها ويكبرها. يأتي إلى نص مثلا الزوجة الكتابية اللي هي لمصلحة، الزوجة الكتابية لمصلحة أن يعني يكون رحمها في خدمة الأمة أصلا ولكي تكون أرغب لإسلامه، ويمط فيها وإن جاهدك على أن تشرك بما فلا تطعهما ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة، يأخذها ويمط فيها بحيث في النهاية يقول لك الكافر المسلم اللي يعتدي عليك تهجره، الكافر يعتدي عليك تهجره وتردع. لا فرق، الكافر اللي يحسن لك تصير صديقك وحبيبك، المسلم اللي يحسن إليك تصير صديقك وحبيبك. طيب لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، حتى تجد أبحاث طويلة عريضة عشان قصة بداءة المسلم، بداءة أهل الكتاب بالسلام، فقط لكي يثبت بعض الحديث ثم يرتاح. طيب لماذا؟ ما المشكلة يعني؟ بحث طويل عريض عشان يضع قيود كثيرة، بعضها قيود شرعية لا مشكلة فيها، وبعضها لا والله أحيانا تأليف في قضية استرقاق الكافر ابتداء. طيب أنت ما تلاحظ أن هذا التعامل مع كافر هنا ومع كافر هنا وأن هذا الكفر ممكن يجعله يخلد في جهنم؟ فالأمر هين إذا ما تعلق ببعض الأحكام الدنيوية التمييزية بين المسلم والكافر، لأنه بيده داخل حكم إسلامي أنه يشهد الشهادتين ينتهي الموضوع، ما هو خسران شيء. وخصوصا نعتقد أن هذه هي القضية، هي أوضح القضايا. لكن هناك نظرة إساءة الظن بالله وبنصوصه وبيناته وإحسان الظن المفرط بالكافر. إيه، فاليوم مثلا قديما لما كنا نتكلم في أمر الحدود، حدود منضبطة، الزين المحصن منضبط، كيف تقام البينات، كل شيء منضبط، منضبط تماما، الحدود منضبطة تماما، ومع ذلك 1000 تشويش عليها، السارق منضبط وألف تشويش عليها، ثم فجأة تهم مطاطية، إرهاب، مصطلح ما تعرف إيش، كذا كذا، ثم بهذه المصطلحات تستحل الدماء، علما أنه ما حمل سلاحا. بالكفار نفرق بين المعتدي وغير المعتدي، واللي حمل سلاح واللي ما حمل سلاح واللي مش عارف ايش، ونبكي على بني قريظة وعندنا مشكلة وضائق صدورنا بكذا، ثم في بعض الأمور لا بالتهمة، هذا انت بالتنظيم كذا وكذا، وهذا التنظيم عليه اتهام كذا وكذا، وبما أنه منتمي لهذا التنظيم فيحمل جرائم كل هذا التنظيم، و طبعا سواء صحت او لم تصح والى اخره، ثم بعد ذلك وبسهولة دخل. طبعا هذه عاد الانسانوية الطاغية وداخل مفهوم الوطن. يعني مرة اذكر واحدة ملحدة في بريطانيا سعودية وتطعن في هذه عاصفة الحزم، فواحد قال لها شوف كفرك بينك وبين الله، لكن تطعني في وطنك يعني، وكان لا حول ولا قوة إلا بالله. وفعلا هذه أفكار منتشرة جدا بين الجميع مع الأسف، وهي المحركة في الكثير من الأبحاث. لهذا أنا الآن حقيقة لما يجي واحد يسألني بعض المسائل يعني أضحك بيني وبين الناس، يقول يعني إذا لم نحدد الآن، يعني إذا لم نعرف هذا العيب وهذا الخلل داخل المنظومة الإنسانوية، يختلف معنى العدل عنه في المنظومة الإلهية، يختلف معنى الحق معنى الصدق، الأولويات تختلف. يعني الأولويات اللي يقولها خطاب إعذاري، يعني خلى على كفرة على ضلالة خلي يروح النار، بس أهم شيء نعيش بالدنيا ربع تختلف الأولويات تماما، يختلف كل شيء. فحدد خطابك، أنت إنسانوي ولا ألوهي باختصار. بعدها نبدأ نبحث عاد في البحث السياسي والاقتصادي والول والكل.